بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم على أن جمعنا في هذا البيت المبارك في هذه الدورة نتدارس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم شيء ينزل على القلب هذا الكلام العظيم المعجز، وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، والله يزيد المؤمن إيمانا. تعالوا نزداد إيمانا في هذه العشية المباركة، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا الكريم كما هو ابتدأنا بذلك في كتاب الإمارة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الباب وصلنا، الكتاب وصلنا فيه ما شاء الله إلى حديث ابن عباس، أليس كذلك؟ بل غيش. انتهينا من حديث ابن عباس. لا، لم نقرأ. ما قرأناه. جيد جيد جيد. اقرأ حديث ابن عباس من كتاب الإمارة من باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، والله دعوتهم تحيط من ورائهم، لزوم جماعة المسلمين ثلاث لا يغل عليها قلب المؤمن كما في حديث آخر، ثلاث إيش؟ لا يغل عليها قلب المؤمن، يعني تنظف قلبه إذا كان في قلبه غشش، هذه الثلاثة تنظفه. إذا كان يا عبد الله لم تحقق هذه الثلاث فاعلم أن قلبك مريض جدا. إخلاص العمل لله، أليس كذلك؟ أول شيء. والنصيحة لولي الأمر، تنصح له ومن نصحك له تدعو له وتناصره وتعينه، تعاونوا على البر والتقوى. ولزوم جماعة المسلمين ثلاثة، تفهمها يا مهدي، احفظها. النصيحة إيش؟ إخلاص العمل لله، والنصيحة إيه؟ والنصيحة لولي الأمر، الله أكبر. ولزوم جماعة المسلمين، مساكين ما فقهوا حتى خرجوا الآن، أليس كذلك؟ ويحتقرون ولي الأمر، يستهزئون به، نسأل الله السلامة والعافية. وكنا وقفنا إذن وجوب هذا الباب، وجوب إيه؟ وقفنا عند حديث ابن عباس. قرأته؟ لا. اقرأ يلا حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، آمين. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. نعم من لبلد. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. جيد، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من طريقين ساقه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وصية الرسول لمن رأى، هذا عام مطلق أليس كذلك؟ عام مطلق لكل من رأى، أي إنسان يرى شيئا يكرهه من الأمير، وغالبا ما يكره، والصحيح ما يكره إلا ما يكره الله وهي المعاصي. نكره إيش؟ المعاصي. ليس معنى تكرهه أنه يأكل بطاطس وأنت ما تحبها، هذا شيء تافه، لكن يكره المعاصي الذنوب، وجدته يشرب خمرا، وجدته يزني، نسأل الله السلامة والعافية. الأمير قال جيبوا فلانة ولا نسأل الله السلامة والعافية، أليس كذلك؟ إذا رأينا من أميرنا نكرهه قلت ولا يكره المؤمن إلا من معاصي الله، فكأنه قال إذا رأى، ما معنى الحديث؟ كأنه قال إذا رأى أحدكم أميره يأتي المعاصي والظلم والجور فلا يفارق الجماعة، فلا يفارق إيش؟ فليصبر. فمن لم يصبر، ومعنى ذلك إيش؟ خروج، سواء كان باللسان أو بالسنان، خروج حتى باللسان، نسأل الله السلام والعافية. إذا رأيته يعصي الله لا تخرج حتى بالسنان، ها إما أن تنصح إذا استطعت أن تنصح، إذا استطعت أن تعلم، إذا استطعت أن تنكر المنكر بإحسان، ها نعم، ما استطعت أسكت أسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو إيش. هذه سنتنا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من رأى إيش قلت فمات في فميتته ميتة جاهلية كالأول الخارجي، نسأل الله السلام والعافية، الذي خرج على أمة محمد صلوات الله وسلامه كما ورد في الأحاديث السابقة، أليس كذلك؟ خرج من أمتي على أمتي في حديث أبي هريرة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد ذي عهده، يعني نقض العهود ونقض المواثيق. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الخوارج، أليس كذلك؟ هات التي بعده، حديث جرير. نعم. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. يدعو عصبية وينصر عصبية، هذا حديث جرير أيضا مثل حديث أبي هريرة، أليس كذلك؟ مر معنا حديث أبي هريرة، أليس كذلك ولا لا؟ الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قال نعم حديث أبي هريرة من فارق الجماعة فمات ميت، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، هذا حديث أبي هريرة الأول، وهذا حديث جرير أيضا مؤيد. كأنه إيش يسمى هذا إذا روي من طريقين؟ كيف شاهد؟ لا، ما هذا شاهد، هذا الشاهد في الضعيف يا بني، لكن هذا لا، جاء من طريقين، إذا كان من طريق غريب وطريقين إيش يسمى؟ عزيزا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الحديث إيش؟ عزيز. وإذا جاء من ثلاثة طرق إيش؟ مشهور، وأربعة عدو كثيرة، أليس كذلك؟ فكأن حديث أبي جرير يعزز حديث إيش؟ وهو معنى القتال عن جهل، من قاتل تحت راية عمية يعني جهل وضلال لا يدري لما قاتل ولا يدري لما قتل، نسأل الله السلام والعافية. المؤمن لا يقاتل إلا لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الله العليا لا تكون إلا تحت راية، ولا تكون إلا إيش في قتال الكفار، معلوم كفرهم المحاربين الذي يأذن الإمام بقتالهم، شفتم كيف ولا لا؟ تحت إيش؟ لا يقاتل إلا تحت راية، أليس كذلك؟ بإذن الإمام. ويقاتل الكفار كفرهم متحقق، ليس كما يقاتل الخوارج يقول أنتم كفار ويقاتل المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. كفر إيش؟ متحقق، كما كان يكون محارب أيضا، أما المعاهد لا، لو كان كافرا كفره متحقق، أليس كذلك؟ لا، ولكنه معاهد أو مستأمن، والله يحرم قتاله، دمه معصوم، أليس يسمى إيش؟ معصوم الدم. إن سوى خلل في ديار الإسلام، إن سوى خلل فسق أو فجر لما دخل بالعهد، أليس كذلك؟ دخل بعهد، أعطيناه عهد ودخل، فلما دخل المفروض يمشي بالعهد، فإذا أخطأ في العهد هل معنى يباح دمه؟ لا، يرفع أمره للحاكم، لا تصير فوضى، وإلا كل واحد يقول خالف، كل واحد يدعي. لو يعطى الناس إيش الحديث، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين وأموالهم، فالدماء محرومة. إذن حتى المعاهد، ولذلك ورد في الحديث من قتل معاهدا إيش لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله أن يجيرنا. إذن فقتلته قتلة جاهلية، نسأل أن يحفظنا من هذا العبث. ثم حديث ابن عمر، هات. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد عن زيد ابن محمد عن نافع قال جاء عبد الله ابن عمر إلى عبد الله ابن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. إلا بعد. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بعد. قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. جيد. هذه ثلاث أحاديث كلها لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر الأول وذكر الثاني نحوه والثالث بمعنى حديث نافع، وهو حديث عظيم في هذا الباب، قوله من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لقي الله عز وجل إيش لا عذر له أمام الله يوم القيامة، وهذا يدل على عظم البيعة والوفاء بها، وأن الخارج من الجماعة الخالع يده من الطاعة لإمام المسلمين هو في ضلال وليس في هداية، هو في ضلال وليس في إيش هداية. في هداية، وأن الضال في نار جهنم لأنه ليس له بصيرة يبصر بها، الضال ليس له بصيرة. ثم كذلك قوله ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي أنه يجب على كل مسلم في عنقه بيعة للإمام الذي يحكم البلد الذي هو فيه مقيم في أي بلد من بلاد الله، لا بد أن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر ثلاثة، إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. هذا يدل على عظم إيش؟ الاجتماع وخطر الافتراق، وهذا كله في ديار الإسلام، كله في بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ كما يقول القائل من إندونيسيا إلى الدار البيضاء، هذه كلها ديار الإسلام، أليس كذلك ولا لا؟ يجب أن تكون في عنقك بيعة في أي مكان كنت. هنا الحمد لله أميرنا واضح، فإذا يقول لا تحت إمارة عبد الله بن عبد العزيز وأمير المنطقة مشعل بن عبد الله وكيله نائبه، هذا هو واضح، أليس كذلك؟ قلت وهذا يدل على عظم الاجتماع. وأما المسلم في بلاد الكفار، نجي في بلاد الكفرة، لو ولد مسلم، أصل المسلم لا يبقى في ديار الكفار إلا بحاجة، كان يكون داعية، قال الكفار نريد دعاة، نريد ناس يفهمون الإسلام، ما هو إسلامكم، فيرسل لهم الإمام شخص مسلم فيقيم بين أظهرهم، أليس كذلك ولا لا؟ أو أنه ذهب بإذن لتجارة أو عمل أو بيع أو شراء، جائز ولا مجائز؟ حل الله البيع. فإذا بقي هناك، أنت ولا إذا بقي إيش هناك، أنا اجتهدت في أمري، إن كان في سفارة لبلاد المسلمين فإمارته سفارته، إمارته إيش بيعته في هكذا، وإن كان لا والله مولود يعني فرنسي أصلي أسلم أو ألماني أصلي أسلم، أليس كذلك ولا لا؟ ليس ليبي يا طلال وليس سعودي، السعودي ترى هناك تحت السفارة سعودية، وليبي تحت سفارة لأن بلاد إسلام، هذا الصحيح. أما المسلم في بلاد لا يستطيع الهجرة، إن كان لا يستطيع الهجرة إلى ديار الإسلام ولا يستطيع أن يقيم الدين، إذا استطاع أن يقيم دينه جيد، إذا ما استطاع أن يقيم دينه فهمت ولا لا، وجب عليه أن يهاجر، أن يهاجر من ديار الإسلام إلى أقرب بلد، لأن الله قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم إيش؟ جهنم، وساءت مصيرا، لا يحل لمسلم أن يبقى بين أظهر المشركين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالذي لا يستطيع أن يهاجر هذا يعذره الله جل وعلا عن البيعة، ويمكن أن يقاس على الحالة التي ليس فيها إمام، كما في حديث حذيفة ذاك ليس لهم إمام، قال تعتزل تلك الفرق، إذا كان مستضعف في بلاد الكفر ولم يستطع أن يهاجر، أليس كذلك؟ ما عنده إمام. قلت فيمكن أن يقاس على الحال التي ليس فيه إمام، أو أنه يجتمع مع إخوانه، إن كان يوجد مسلمين اثنين ثلاثة أربعة عشرة في بلد يوجد غيرهم، فأفقههم وأفضلهم يعتصمون به ويجتمعون إليه، يدير شؤونهم ويتكلم بإيش؟ بأمرهم. أنا جاءتني كمان فكرة، كما فعل المهاجرون في أرض الحبشة حيث أوكلوا أمرهم إلى جعفر ليتكلم بإيش؟ أمام الحبشة، إذا كانوا مستضعفين أليس كذلك؟ هاجروا وما استطاعوا، فهؤلاء أوكلوا أمرهم، هذا أميرهم، إذن هو أميرهم أليس كذلك؟ لما أوكلوا أمرهم إلى جعفر ليتكلم أمام النجاشي، أمام إيش؟ النجاشي الذين هاجروا عثمان ورقية وزوجة الرسول، فلما هاجروا إلى بنت الرسول، لما هاجروا إلى الحبشة وبقوا كانوا مجتمعين مع بعضهم أليس كذلك ولا لا؟ فالأقليات في بلاد الكفر، افهموا يا إخوان تراها فقه جيد، الأقليات في بلاد الكفر إذا كانوا تابعين للدول الإسلامية فسفارتهم هي ولي أمرهم، وأنهم هم من بلاد الكفر، وإن كانوا من بلاد الكفار فلا يستطيعون إقامة دينهم، وجب عليهم الهجرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. أليس كذلك؟ هذا الرسول إيش قال هنا؟ قال إيش؟ قال في حديث ابن عمر، قال في حديث من خلع يدا من طاعة لقي الله إيش؟ لا حجة له. وهذا كله والله حرصا على الاجتماع، المسلمين يجتمعوا، ما يمكن يتفرقوا أبدا، يضطربوا. وذكرت لكم قصة من؟ قصة عثمان لما خرج الخوارج، فهمتم ولا؟ فأمرهم أن يصلوا خلفه، أمرهم أن يصلوا خلفه. قال له أمير فتنة، وأنت أمير الجماعة، هذا الذي يصلي فينا الآن أمير فتنة، وأنت أمير الجماعة. ولذلك بعض الأحيان يسألني هل نصلي خلف الخوارج؟ صلي، وإذا استطعت تنصح إن شاء الله ما يقتلك، إذا قتلك أنت شهيد، فخير قتل من، وإلا فر منهم، أخرج. أليس كذلك؟ أخرج كما خرج ذاك الرجل من ليبيا بجلده لما قلت له أخرج، فخرج. فهمتم ولا لا يا إخوان؟ فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين، قولوا آمين. نعم. ثم الآن باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، نقرأ هذه الأحاديث. جيد. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. جيد. وحدثني قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المصعب بن المقدام الخثعمي. حدثنا القاسم بن من؟ القاسم بن زكريا. بن زكريا. أين؟ إيش قلت؟ حدثنا القاسم بن إيش؟ ابن إبراهيم قلت. هو القاسم بن زكريا. طيب. قال وحدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المصعب ابن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حا وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. جيد. قلت هكذا بوب لحكم هذا الذي يفرق المسلمين وهم مجتمعين، ما حكمه؟ ما جزاؤه؟ هكذا كأنه يقول باب حكم من فرق أمر المسلمين وهم مجتمع، ماذا نحكم عليه يا عقلاء؟ قلت لا إشكال أن حكمه مرتكب لكبيرة، وأنه عاصي، وأنه خارجي، وأنه صاحب فتنة، وأنه صاحب إيش؟ فتنة، وأنه يجب ردعه ولو بالقتل والحبس، لأن يا طلال أمر الجماعة مقدم على أمر إيش؟ الواحد، أنه هو واحد، أليس كذلك؟ مقدم على أمر واحد شرعا وعقلا، شرعا وعقلا، أليس كذلك ولا لا؟ حتى الحيوانات إذا جاء واحد ينافسها تقتل الثاني رئيس الجماعة، أليس كذلك ولا لا؟ فما بالك بالمسلمين العقلاء ما يمكن أن يكون فريق. نعم قلت وذكر المسلم هاهنا ثلاثة أحاديث أليس كلها عن عرفجة وهي في أمر الفتن والاضطراب في حياة المسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات ستكون إيش؟ قال الإمام النووي رحمه الله الهنات جمع هنة الجمع الهنات جمع إيش؟ هنة والهنة كل شيء والهنة تطلق على كل شيء والمراد بها هاهنا الفتن والأمور الحادثة هكذا قال النووي. إيش قال النووي؟ الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء كذا ولا لا؟ وهي المراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. قلت هذا من عندي أي ما يحدث من اضطراب واختلال في الأمن من قبل أرباب الفتن والخوارج هذا هي. ما هي الهنات؟ الاضطرابات مثل ما سمعتم جاءتهم هنات هنات فظيعات جاءتنا أليس كذلك ولا لا؟ هذه هي قلت وهي ما يوسوس الشيطان لأرباب الفتن والخوارج ويزين لهم الخروج على السلطان ويمنيهم وما يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين أنه عند وجود هذه الهنات وهي الفتن العاربة للمسلمين أيوة نلتزم إمام المسلمين هذا الصحيح نلتزم إمام المسلمين أيوة. وقد أخبرنا ماذا يفعلون إذا جاءت هذه الفتن فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفرق دي هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ما معنى كائنا من كان؟ أي إنسان كان. وهذا أمر لجميع المسلمين في هذا الباب حفاظا على بيضة الإسلام وأصل المسلمين ووحدتهم واتحاد كلمتهم. وفي الرواية الثانية والثالثة فاقتلوه. الأول قال اضربوه بالسيف ضربوه بالسيف يعني قد لا يقتل لكن هنا إيش صرح بالقتل فهمت ولا فاقتلوه يعني ما كأنه الأول يقال اضربوه إن راشح الشيطان الذي في رأسه كما ضرب عمر صبيغا حتى ذهب الشيطان من رأسه يضربه ضربا بالعصي ويحبس فإن راح الشيطان الحمد لله واهتدى وإلا والله يقتل أو ما يقتل. هذا هو أمر من المصطفى وهذا جزاؤه ويجب على الرعية الاتحاد والاتفاق مع الأمير على حفظ الأمن ليعبد الله وتؤدى الحقوق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه الأمر بالقتال بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك كمن يريد إشاعة الفتنة والاختلافات والأكاذيب فيؤخذ على يديه. فهمت ولا؟ هو قال ونحو ذلك أنا قلت كمن يريد الفتنة بإشاعة الاختلاقات والاختلافات كلها الذي يشيع الاختلافات والأكاذيب يقول الأمير في كذا وكذا ما هو صحيح. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما أصحاب الحرة سيأتينا الآن لما أرادوا أن يخرجوا وقالوا لابن عمر نحن شهدنا عليه أنه فاسق يزيد فاسق يشرب الخمر قال ما عرفته أنه يشرب لما رحت له أنا قال إن كنتم شهدتم أنتم شركاؤه أليس كذلك؟ لا ما هو صحيح يعني هذه إشاعات وأكاذيب فكأنها إيش يعني الإشاعات والأكاذيب والله تسحر الناس، نسأل الله السلامة والعافية، لكن نسأل أن يثبتنا. فلولا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فلو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطون منه. يعني الإشاعات ما تصدق يا إخوتاه، انتبهوا، كثير من الإشاعات 90% كلها كذب. نحن يا الله المسلمين الجهابذة العظماء حققوا ودققوا بالمنقاش كما يقولوا، حتى حفظنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك عن غيره؟ كذب عليه ولا ما كذب عليه؟ وبذل العلماء دماءهم وأموالهم وجهودهم، كل تسخير من الله لهم. الرجل ما عنده وظيفة ولا عنده، يعمل ويمشي ويجتهد ويحفظ الحديث ويهاجر من يمين إلى شمال، هذا أمر ما هو بالسهل حتى حفظ الله هذا الدين، أليس كذلك ولا لا؟ كل حفاظا لكلام الله وكلام رسوله. فيأتي شخص يفتري أو يفهم فهما خاطئا، أليس كذلك؟ ينبغي أن نتحذر في هذا الباب، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. قال الإمام النووي طيب، وقال رحمه الله أي وقال فيه فنهيه عن ذلك، فينهى عن ذلك، يعني قال هذا الخارج الذي ينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فيقتل ودمه هدر. دمه هدر يعني إيش؟ دمه دم كدم الكلب، أليس كذلك ولا؟ كأنك تقتل كلبا، أنه مؤذي، مؤذي، وهذا هو الصحيح. والمؤذي يقتل ولا ما يقتل؟ كل شيء يؤذي والله يقتل، يدفع شره، إما يدفع شره بالقتل أو يدفع شره بأي شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال باب إذا بويع لخليفتين. نعم ننتهي بإذن الله. قال باب إذا بويع لخليفتين. قال وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. جيد جيد، يقتل الآخر منهما. قلت هكذا بوب رحمه الله، فكأنه يقول رحمه الله إذا وقع هذا، إذا وقع، إذا بويع، الرسول قال إذا وقع، إذا بويع لخليفتين، أليس كذلك؟ وهو خلاف الأصل. إذا وقع هذا وهو خلاف الأصل، إذا وقع أنه بويع لخليفتين، والأصل أنه كم؟ أن لا يبايع إلا لرجل واحد، هذا الصحيح، لأنه لا يكون إلا إماما واحدا وأميرا واحدا للجماعة، كما أنه في الصلاة لا يكون إلا إماما، يمكن يكون إمامين في الصلاة؟ ما يمكن أبدا، إلا إمام واحد. فكذلك في الحياة الدنيا إذا كانت الصلاة، ولذلك عمر بن الخطاب كان فقيه، قال إن أبا بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتنا لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ شوف، فلذلك إذا كان صلاتنا واحد إمام ما يمكن صلاتنا. ولذلك يعني بعض العلماء ونهي أن تكون في مسجد إيش؟ جماعتين، أليس كذلك ولا لا؟ نهي أن يكون جماعتين، والحمد لله أحمد الله جل وعلا، والله كان أربع جماعات في المسجد النبوي الشريف، كانوا أربع جماعات في مسجد النبوي الشريف، تراب تراب وجهل، نسأل الله السلام والعافية. والأصل أن يكون إمام واحد، هذا هو الصحيح، لا يمكن أن يكون إمامان. فكما أنه في الصلاة لا يكون الجماعة الأولى هي الصحيحة، والثانية والثالثة بدعة مبتدعة. ولذلك الإمام أحمد في الأصول أهل السنة قال من أعاد الصلاة، من قال إيه؟ وصلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، ومن أعادها صاحب بدعة، قال إيه؟ صاحب بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال إذن هنا لابد أن يكون إيش؟ إمام. فلو وقع هذا أي كذا قلت ولو وقع هذا من البعض، سواء كان ممن بايع الإمام الأول أو غيره، لو بايع الإمام الأول هو هذا الخارجي وخرج، أو غيره ما بايع، ولكن جاء يريد أن يبايع، يريد إيش؟ أن يسوي جماعة ثانية كذا ولا لا؟ أو غيره، فإنه لا يحل له للثاني، يحرم عليه عاصي. هذا الثاني إذا جاء يبايع ونحن عندنا إمام، أليس كذلك؟ لا، نستجب أمره، نأتمر بأمره، صلي فينا، يأمر فينا، فهمت ولا؟ يعني يعلمنا كل شيء، كل شيء. الله يرحم الملك عبد العزيز ضرب المثل الأعلى في تطبيق إيش منهج السلف في هذه البلاد الطاهرة المباركة. كان يرسل رجلا إلى القرية الفلانية، أنت إمامهم وأنت أميرهم وأنت كل شيء، أنت كل يتحاكم عندك، فاهم ولا لا؟ سبحان الله العظيم. فيكون هو إمامهم وهو أميرهم وهو يكتب عقودهم وهو شكاواهم يحلها. لكن كان عنده طلب من آل الشيخ أن يخرجوا له طلاب فقهاء، أنت ولا هرجوا طلاب فقهاء. لما أسس المملكة، نسأل الله أن يجعله في جنات النعيم، قال جمع آل الشيخ العلماء في الرياض، يلا خرجونا طلاب علم، الآن لابد خرجوا حتى نؤسس له. فكان يرسل الرجل إلى القرية الفلانية، والذي يخالف تعال نحن نوريه كيف. هذا إذا مشى فيمشي طالب العلم. أنا أخبر كثير من طلاب العلم مشوا إلى، منهم من ذهب إلى المهد، ومنهم من ذهب إلى كذا، وكان يجلس يقول عنده دكان يبيع ويحكم بين الناس ويصلي فيهم وعقودهم كل شيء. لا إله إلا الله، فرفعت راية التوحيد، نصر الله فنصره الله، أليس كذلك ولا لا؟ وهكذا نسأل الله. قلت فمن جاء غيره فلا يحل للثاني أن يبايع له، ولا يحل لهم أن يبايعوه، فهو ظالم، ومن خرج معه ظلمه، ويستتابون وإلا فيقتلون، وإن أبوا وهم خوارج. ونعم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الخروج. ثم قال: باب ما جاء في وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. طيب أقرأ يا بني. نعم. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما صلوا. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان. قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره منكم فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. نعم. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا المعلى ابن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. قال: وحدثناه حسن بن ربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله إلا قوله: ولكن من رضي وتابع، لم يذكره. قوله: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. قلت: وإنكار المنكر أمره عظيم. إنكار المنكر أمره إيش في الشرع؟ أمره عظيم، وواجب على كل أحد أن ينكر المنكر. وهذا المنكر، ما هو المنكر؟ ها يا طلال، ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع، أليس كذلك؟ كما أن المعروف ما أنكر ما عرفه الشرع، كذا ولا لا؟ وإنكار المنكر يجب عدم بقائه بين في المجتمع، وإلا حلت على المسلمين اللعنة. إذا بقي المنكر بين أظهرهم ولم ينكروه، فهمت ولا لا؟ اسمع يا مهدي، لم ينكروه مطلقا مطلقا، إذا بقي المنكر لم ينكروه تحل عليهم اللعنة. فلولا كان قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا إيش؟ كانوا مجرمين، نسأل الله السلامة والعافية، كانوا مجرمين. إذا طيب، هنا قلت عدم بقائه، ومعلوم كذلك أن درجات المنكر كم درجة؟ كم درجة؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ أيوة، إما باليد، وإما باللسان، وإما بالقلب، حسب الاستطاعة. حسب إيش؟ الاستطاعة. وأول درجات المنكر بعد معرفته، تعرف أن هذا منكر حقيقة، أولها الذي وليس وراء ذلك حبة خرد، أن ينكره بقلبه، أن ينكره إيش؟ بقلبه، أليس كذلك ولا لا؟ قال قلت وهذا لا يتركه أحد، وإلا فإنه آثم وعاصي. قلت ويجب دراسة ويجب نعم دراسة الإسلام ودراسة أحكامه عامة في المساجد للناس كافة، حتى تعلم معالم الدين من التوحيد. الله أكبر، الله أكبر، هذا يجب، هذا يجب يا إخوتاه، ليس مستحب. كان الملك عبد العزيز يجب الناس كلهم يجي يصلوا ويسمعوا الدرس، الذي ما يأتي يا ويله، والله الخزران على ظهره، فهم ولا لا؟ لابد يأتي، إذا ما جاء طلال ما جاء المسجد، أليس كذلك ولا لا؟ هو جار المسجد، فين طلال؟ ما رأيناه، أليس كذلك؟ اذهبوا إلى بيته، هادوا، ليه ما شئت معنا الصلاة؟ إما أن يكون مريض مرحبا، عنده عذر فيه، ما في والله يجلد بالعصا على ظهره، تحضر صلاة الجماعة حتى يسمع العلم يا ناس، يتفقه يتفقه الناس. هذا ترى كان في العصر الأول، فهمتوا؟ ما هو حرية، قالوا حرية، قالوا خلينا كل واحد يصلي على كيفه، ترك الصلاة ترك الصلاة كافر، كافر وكافر وكافر، مو كذا ولا لا؟ ما يصلي مع نعم، كانوا يقولوا يا الكويفر، عندنا يقولوا ترك الصلاة يا الكويفر، يصغروا بتكفي تقدير كافر، كذا ولا لا؟ قلت دراسة للناس حتى تعلم معالم الدين، فلا يندرس، قلت لا يندرس الإسلام كما قال عمر بن عبد العزيز إلا إذا كان خاصا، لما كتب إلى أمير المدينة، فهمت ولا لا؟ يكتب الناس الحديث ويعلموا في المسجد، علموا قال في المساجد، فإنه لا يندرس العلم إلا إذا كان خاصا، أما إذا كان عام بين الناس كهذه الدورات والدروس العامة هذا ما يندرس العلم، أليس كذلك ولا لا؟ أما إذا كان خاصا في المنزل وحده لا ما يصلح، لابد يكون إيش؟ عاما. قلت لا يكون خاصا، ليس عام، ولكن يكون في المساجد التعليم العام الذي يجب أن يكون على هذه الكتاب والسنة، وإن اختلط الصالح اختلط الحائل بالنابل، يجب على الإمام أن يضبط الأمور، لأنه قد يقول واحد أنا أبغى أدرس أبغى أعلم، وهو صاحب بدعة، يقول الإمام ما تدرس ما تعلم، كذلك يقول ابن القيم يجب على الإمام أن يراقب هذه الأمور، يراقب المساجد، ما إذا كان واحد يدرس يخرف يخربط على الناس يأتي لهم ببدع وضلالات، لا ما يعلمهم، أليس كذلك؟ والآن الإعلام يخربط، نسأل الله أن يقويهم. جيد، قلت وهذا يرجع لولي الأمر والعلماء الربانيون الذين نذروا أنفسهم لله لتعليم عباد الله جل وعلا ودينه وشرعه، وليعلم أن الله حافظ دينه، حافظ دينه لتبقى حجة الله على العباد، وأن العبد يتقي الله ويتبع سبيل المؤمنين. ثم المرحلة الثانية إنكار المنكر باللسان واليد وهي لمن استطاع عليها مع عدم التشنيع والغلظة والسب والشتم. فهمتم ولا لا؟ إذا أنكر باللسان بإحسان، والله ما تكلم إنسان بإحسان وشاهدت في حياتي إلا قبل منه، إلا نادر أندر من نادر، ما تكلم رجل بإحسان ورفق وإحسان ولطف والله إلا يقبل منه بغير الشدة والغلظة. عرفتم ولا لا؟ ماذا الشدة والغلظة يا إخوان بصفة عامة، شيلوها عنها، يجب أن ترفع. أنتم توصفون بأن السلفيين عندهم شدة، أليس كذلك ولا لا؟ يسبون الناس ويشتمونهم. لا، وقف. لا، نحن إن شاء الله كما قال ابن تيمية، إيش قال؟ يقولون الحق وإيش؟ يرحمون الخلق. هذه قاعدة جميلة أنطقها الله على لسان هذا الرجل، يرحمون الخلق، لأنه شدة يا أخي. بعض الناس عنده شدة وعدم فقه وغلظة. شيخنا وإخينا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله ورعاه أخبرني أن الناس يحذروا منه، قال رحت في السودان ورحت في هذا، يحذروا مني، يقول عندك بدع. وين عندي بدع يا أخوان؟ إمام في السنة، إمام من أهل السنة، من خيرة مساجد المسجد النبوي، عالم يدرس فيها، قال يحذر مني في السودان وفي أوروبا ومدرفين والجزائر كذلك، حتى في الجزائر قال، وما أدري في ليبيا يحذر ولا ما يحذر، الله أعلم. لماذا؟ عنده أخطاء؟ مرحبا، ما فينا ما يخطئ، فينا أحد ما يخطئ؟ أبدا والله. ولكن لحوم العلماء مسمومة. استمعوا يا إخوان، ترى تحذير من هذا العالم ولا من غيره، متى ما طغت حسناته وكثرت وفضله ظهر بين الناس. الله يرحم الشيخ ابن إباز رحمة الله عليه، كان يعرف الناس ويعرف مقدارهم. لما خلنا نطلب العلم وندرس الناس كنا صغار وقلنا نخطئ، قال تخطئ شوية تصلح شوية، وبدأنا ما شاء الله في العلم وتعليم الناس. أما أنه مسكوا خطأ على شخص ويكرروا في هذا الخطأ ويرفعوا ويطيلوا ويرفعوا ويطيلوا، أخطأ، طيب أخطأ الشيخ صالح خلاص يعني كفر؟ ما هو صحيح، ابتدع. متى يخرج الرجل من السنة؟ قلنا لكم كم مرة كررناها، إذا خالف إيش أصلا من أصول السنة، نعم هذا كي يخرج من السلفية ويخرج من السنة، أو كثرة الخلافات الفرعية في عنده، لخبط كأنه ليس متأصل. لا، إذا كان مسألتين يقول كفى المرأة نبلا إيش، ها من يحفظ البيت، ها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، مين فينا من الذي يخطي؟ والذهبي رحمه الله يقول إذا بلغ الماء قلتين إيش لم يحمل الخبث، أليس كذلك ولا لا؟ وفي كثير من العلماء عندهم أخطاء، انظروا الرواة في رواة الحديث، فهمتوا ولا لا؟ حتى عندهم بدع، قالوا قتادة رمي بالقدر، وقالوا وقتادة بن دعامة السدوسي حافظ من حفظ من التابعين وغيره. يعني المراد إذا الرجل أخطأ خطأ صغيرا أنا أرى أنه لا، ما ينبغي، خصوصا إذا كان يمشي على منهج السلف. والله أثر في قلبي أخينا وفاضلنا حمامة المسجد النبوي معنا في مركز الدعوة من قديم، وهو كان في قسم العقيدة، رئيس قسم العقيدة توحيد، أن يحذر منه وقال لا تستبعوا له. سبحان الله، واحد منهم يقول لي، أرسل لي رسالة الشيخ صالح يقول اسمه نزار سوداني مدري إيش، واحد نزار هاشمي الله يهدينا وياه، يقول أنك عندك 4 أخطاء تتوب منها توبة وإلا ما نسمع لك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، توب منها توبة. طيب وإذا تاب؟ إذا تاب يقول لك ما نصدر كتاب، ما نقبل توبتك، أنت تصدر كتاب. وإذا لا، ما يصلح هذا كذا، ما يصلح. يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال الألد الخصم، يعني شديد في الخصومة واللدد، يعني لا يا أخي انتظر، بلكن يراجع نفسه، بلكن يصلح، بنبه على الخطأ، تنبيه على الخطأ جيد، وانتظر عليه يوم يومين سنة يشوف بلكن يرجع أو بل يراجع نفسه. أما إلا تبغاه يتوب على يديك يا أخي، ما أردت النصيحة الوجه لا أبدا، لا بد يتوب على يديك، ولا ما يتوب ولا ما هو تائب، لا ما يصلح هذا. هذه طريقة ليست جيدة، والله ليست طريقة ابن باز ولا طريقة الألباني ولا طريقة ابن عثيمين ولا فضلاء العلماء الذين إيش عاصرناهم، ولا حماد الأنصاري ولا عمر فلاتة درسنا. يا ما شاء الله على عمر فلاتة، من أحسن الناس خلقا يا ربي. أول ما درست عليه كان لطيف وهدي جيد جيد بالمعنى الكلمة، ما يمكن يسيء إلى أحد. كان الشيخ الألباني إذا نزل إيش ينزل في بيته رحمة الله عليه، وكان إذا قضى لبيته يقضي للشيخ الألباني مثله. لا ما أكرم هذا الرجل، ما أعظمه، كأنه يريد الله يرينا رجالا من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض، أخلاقه عالية. شيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه، لا إله إلا الله، وهو ابن المدينة، نسأل الله أن يفقهنا. يقول لي يا عبد الرحمن دائما يقول لي ارفق ارفق كذا بأسلوب هادي. يا الله هذاك الوجه البشوش ما عمره غضب. مرة من المرات جاء رجل، أنا في دار الحديث قبل 60 سنة، ما ولدتم كلكم، قبل 60 سنة كنت في دار الحديث أدرس أول ما درست وأنا طالب علم. هذه الحادثة لا زالت أذكرها. وجاء رجل يريد، ما أدري هو يقبل في دار الحديث أو ما أدري، الحاصل صارت منازعة بينه وبين الشيخ، فهمت ولا؟ بين الشيخ يقول له تقبلني ما تقبلني ما أدري إيه، يصيح. حنا انتبهنا والصياح والغلو، هو الولد الرجل هذا قاعد يصيح، أظن عنده شوية. وعمر بهدوء بروية، يا الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله، تلك الأخلاق، يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، اللهم حسن أخلاقنا. وإذا بالرجل يهدى قام واحد مناك كذا متعنتر يبغي يخرج هذا الرجل برا، قال له يشبك أنت، خلي اترك أنا المسؤول، ما مسك عصاي وضربني ولا سوى لي شيء، خليه يتكلم. يعني كلامه ما يعني عنده حلم وسعة بال، عنده حلم وإيش وسعة بال ونفس، والله أخلاق العلماء رأيتها فيه، نسأل أن يجعله في جنات النعيم. ساقني إلى هذه يا إخوتا أنه ينبغي وعدم التشنيع والغلظة والسباب وإنما نسير على طريقة الأنبياء والرسل. جاء رجل وبال في المسجد في قباحة أكثر من هذه، رفع عورته يبول في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد الصحابة أن يخرجوه، ويقدر يخرجوه فعلا، الرسول قال لا اتركه الأمر، نبغى حتى هدى، ثم بدأ يعالج الأمور بإيش بإحسان، أليس كذلك ولا لا؟ هذه الطريقة، هذه الهدي النبوي. قلت ثم أردف، إذن هذا طريقة إنكار المنكر، ثم أردف التبويب بقوله وترك قتال الأمراء ما صلوا، وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح وهو المذهب الصحيح، فالأمراء والحكام لهم سطوة وقوة وتمكن في الأرض، فإذا كانوا مسلمين في التعاون معهم على طاعة الله، وهذا هو الواجب، لا التعاون معهم على الظلم، وما عملوا من الظلم عليهم إثمه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ونحن معهم بالنصح، نحن معهم بإيش؟ بالنصح والتذكير والإنكار بما نستطيع مع الحاكم، لأن عنده سطوة عنده قدوة، الإنكار كما قال علينا النصح والإنكار بما نستطيع، العبد إما باليد أو باللسان، والإنكار باليد على السلطان فيه إيش مجازفة تؤدي إلى فساد، أليس كذلك؟ وإن كان لا يؤدي إلى فساد واستطاع أن يغير المنكر فنعم. ابن القيم ذكر إذا يمكن تغير المنكر ويحدث منكر أكثر، يترك ولا ما يترك؟ إذا رأينا منكر ونبغى نغيره وجاء منكر أعظم لا نترك، أحسن. ابن تيمية رحمه الله لما مر على قوم من التتار وهم يلعبون الشطرنج ويشربون الخمر، قال له واحد يا إمام انكر عليهم، قال لا خلهم، هذا لو قلنا قاموا يقتلوكم، وأنتم ضعوف، خلوهم في خمرهم وبلاوها، أليس كذلك؟ لا، فالإنسان يكون حكيم في هذا. قلت ويجب، كلام ابن القيم الجميل، فيجب التغيير، وإن كان يمكن يغير فالحمد لله. ثم هذه الأحاديث الأربعة، الساعة باقي الوقت، هذه الأحاديث الأربعة التي ساقها أليس كذلك، وهي حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإخبار عما سيكون بعده من التغيير والتبديل. أخبر ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، يعني في تغيير، أخبر أن سنته ستغير وما أحلمه، أليس كذلك؟ ومع العلم أعطانا المنهاج بالطريق، فهمتم ولا لا؟ عرف أنها ستكون هذه المنكرات من الأمراء، من بعض الأمراء والحكام. طيب، وكيفية العلاج، وأن مع ذلك بقاء هذا، ومع ذلك بقاء هذا الدين. أخبر أن هذا الدين باقي، وأخبر أنه سيغير، لكن باقي في صدور قوم، في أناس نسأل الله أن يجعلنا منهم، أليس كذلك ولا لا؟ بقاء هذا الدين إلى آخر الدهر. فبين لما العمل إذا رأينا التغيير، فقال فتعرفون وتنكرون، وهذا هو التغيير والتبديل، أليس كذلك؟ قلت أي أنهم يأتون بما يعرف وهو المعروف من دين الله، ويأتون بما ينكر من دين الله، أي خلطوا ليس صافيا. وهذا كالحديث الذي مر، إيش قلنا فيه؟ دخن، قال فيه خير، قال هل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم خير فيه، لكن فيه إيش؟ دخن، بدأ الدخن. قلت ليس صافيا، وها هنا هذا الحديث، في هذا الحديث أن الأمراء هم الذين يأتون بالمنكر، كذا ولا لا؟ يأتون بإيش؟ بالمنكر. وأما الحديث السابق فالظاهر أنه عام، حديث الدخن عام، أليس كذلك؟ أنه في منكرات عامة، وهنا الأمراء خاصة. الأمراء إيش؟ فماذا عملنا مع الأمراء خاصة؟ أنت ما تستطيع تغير مع الناس عامة، أليس كذلك؟ لكن إذا ضاق صدر الرجل يخرج كالخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا الحمد لله عندنا هيئة قائمين، وعين على الهيئة رجلا فاضلا يسمى عبد اللطيف آل الشيخ، يحب أهل السنة ويكره أهل البدعة، نسأل الله أن يقويه ويثبته، ادعوا له يا جماعة. نعم، إيه نعم. ولكن وما هو واجب العلماء؟ وهم حراس العقيدة، وهم أعظم غيرة على الدين، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينجي العبد، وهو ما يجب عليه بقوله فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ. والرواية الثانية فمن عرف فقد برئ، وليس بينهما تعارض، الأولى من كره والثانية من عرف. طيب إيش الجمع بينهما؟ قال الإمام النووي، أنا أذكر مع العلماء، أليس كذلك؟ قال الإمام النووي، أما قوله صلى الله عليه وسلم من عرف فقد برئ، وفي الرواية الثانية فمن كره فقد برئ، فظاهره معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، كره المنكر، كره إيش؟ المنكر، هذا ولو بقلبه، لابد بقلبه، لابد كره فقد برئ. وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا بلسانه، فليكره بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن ما روي فعرف فمن عرف فقد برئ، فمعناه والله أعلم، فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأنه يغيره بيده ولسانه، لأنه لا يستطيع، فإن عجز كرهه بقلبه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وإيش؟ وتابع. قال أي رضي بالمنكر وتابع الأمراء والحكام في ذلك، فإنه مشارك لهم في الإثم والعقوبة وطريق النجاة، وهذا طريق النجاة بينه صلى الله عليه وسلم، وطريق الهلاك، وطريق الهلاك، أي نعم. وقوله في سؤالهم أفلا نقاتلهم، أفلا نقاتلهم، لما سألوا الرسول قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا قلت هذا نهي عن الخروج عن الحكام الأمراء ما داموا يقيموا الصلاة، والنهي للتحريم ما داموا يقيموا الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله: ما صلوا فيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. جيد. ويقول الشيخ ابن عثيمين، نقلت لكم هذه واحدة نقلة من ابن عثيمين جميلة جدا ناسبتني فأردت أن أقولها لكم، قال قوله صلى الله عليه وسلم ما صلوا أي ما داموا يصلون فلا تقاتلوهم حتى لو كانوا يغلقون المساجد ويلاحقون المؤذنين والأئمة فلا يجوز أن نبذهم بالسيف. فهمت يا؟ لو قالوا لك إذا صليت سك المسجد، أليس كذلك؟ أنا لما قلت في مجتمع من المجتمعات يا إخوان نحن نرفق بالحكام، أليس كذلك؟ نرفق بإيش؟ بالحكام. ترى ما أصابنا إلا بذنوبنا. قام واحد من الإخوانجية، يعرف الإخوانجية، قال لي: طيب هم يمنعوننا من المساجد، يمنعوننا إيش؟ من المساجد. يقول: أقفل المساجد، ما خلاص صلوا أخرجوا لا تتكلموا ولا كلمة. وطيب أنتم تسبوهم فوق المنابر، أليس كذلك ولا لا؟ لما تقوموا فوق المنابر تسبوهم وتشتموهم، يقول لكم: لا ما نبغى، نحن نبغى ما لازم تتكلموا بإحسان، علموا الدين، علموا الدين بإحسان. والله ما دخل الرفق في شيء إلا إيش؟ زانة. وما نزع من شيء. قلت: هل أنتم تسبوهم فوق المنابر، تعطوكم يوظفوكم يعطوكم المال ويقول لكم صلوا بالناس وأنتم تسبوا الحكام؟ ما ينبغي. إنما تعلموا الناس دينهم، الناس ما يعرفوا الحيض والنفاس. ذهبنا إلى أناس والله يعرفون لا عدة، يقول لي شخص منهم: لا عدة لا مدة. إيش لا عدة؟ المرأة تطلق تزوج ثاني، ما يعرف لا عدة لا مدة، والله جهل. الناس يبغانهم يعلم الناس الدين، علم الشرع، لا إله إلا الله. يقول الشيخ بن عثيمين: ولو يلاحقوكم، قال ويقول أيضا فلا تنابذوهم. وقال: إذا جمعت هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان، تبين لك. شوف ابن عثيمين فقيه، قال: تبين لك أن تارك الصلاة كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من مقاتلة هؤلاء الظلمة ما داموا يصلوا، معناه مؤمنين. شوف فقيه إيش، والله أنه فقيه، قال: ما داموا يصلوا معناهم أنهم إيش؟ مؤمنين. أي فعلم من ذلك أنهم إذا لم يصلوا كفارا فيقاتلوا. فعلم من الحديث الآخر أن لا نقاتلهم إلا أن تروا كفر مباحا عندنا من الله، فيضاف إلى هذا مع قوله يكفر تارك الصلاة كما هو الحق، أليس كذلك؟ والله أعلم. ثم قال: باب خيار الأئمة وشرارهم، أليس كذلك؟ وظن قرب الأذان، ها؟ فيقرأ الأحاديث أحسنتها. باب خيار الأئمة وشرارهم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم بن قرضة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال: وحدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: أخبرني مولى ابن فزارة وهو رزيق ابن حيان أنه سمع مسلم ابن قرضة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم